لا لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل قدير. يا رب أنت المجيب لكل صاحب دعوة قد دعا بها ورجاك يا رب ليس لدي غير صلاتي وضراعتي يا رب في السجدات يا وضراعتي يا رب في السجدات وأعد في شكر الإله بلاغتي فتخونني من رهبة كلماتي فتحر الألفاظ من حبي له فتنوب عند دعائه عبراتي يا يا رب يا رحمن كن عوني إذا ملأ الومام الجهم أفق حياتي وافرش طريقي بالزهور جميلة يا وافرش طريقي بالزهور جميلة يا مبدع الأزهار في الجنات أهو عبير النور من نبع الصفا والله نبع النور والرحمات ألهم فؤادي الصبر في دنيا الأسى وأشغله بالتسبيح والآيات أنا ليس لي إلا كأدعو فأقل إلهي بالدعاء أثراتي أنا ليس لي أدعو بالتقى فأقل إلهي بالدعاء أثراتي يا ما لي سواك يا إله الجود والعطاء صلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله